بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم الميسر، وهو كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و400 للهجرة، والمنعقد مغرب يوم الجمعة في 24 من ربيع الآخر لعام 36 و400 من الهجرة، في مسجد النخيل بحي العريجان في مدينة الرياض، لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: الأدب السابع، التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتئك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: التحلي برونق العلم. هذا هو الأدب السابع من آداب طالب العلم. هو رحمه الله كغيره من العلم يحصر هذه الآداب حتى يكون أدعى للعمل بها وأسهل، فحصر الشيء وجمعه أيسر لتعلمه للعمل به. التحلي برونق العلم، أن يكون حلية له، حلية يتحلى بها، لأن هذه الآداب كلها من حلى طالب العلم التي يظهر بها باهاء العلم ورونقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فربما بلغ نعم سامع. حديث صحيح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، حديث مسعود وعنس وجبير المطعم وعن غيرهم. يقول: من حسن السمت والهدي الصالح، إلى الخصال التي ذكرها وسبق الإشارة إليها رحمه الله. وذكر عن ابن سيرين أنهم يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، إما أن يتعلموه بمعنى أن يدرسوه دراسة كما يدرسون العلم، أو أنهم يتعلمونه عملا ممن يدرسون عليهم. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دين، ومنه الهدي، الهدي الصالح، السمت الصالح. هذا من أعظم أسباب البركة في نشر العلم، والبركة العامة والبركة الخاصة، لأنه امتثال للسنة، والسنن العمل بها من أعظم أسباب حصول الخير. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي مدة تعجيلهم الفطر بهذه السنة. قال وكانوا يتعلمون هذه كما يتعلمون العلم. وذكر عن رجاء بن حيوة رحمه الله، وهذا هو الكندي الفلسطيني أبو المقدام، إمام جليل رحمه الله، ثقة فقيه، وهو أيضا رجل عامة. هذا الإمام رجاء بن حيوة رجل عامة، وكان عالما وكان وزير صدق للولاة رحمه الله. ومن أعظم حسنات تولية عمر بن عبد العزيز، فقد أشار على الذي قبل عمر لعل سليمان، الظاهر سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، لأن عمر بين اثنين من أولاد عمر الأربعة، بين اثنين، سبقه اثنان من أولاد عبد الملك مروان وبعده اثنان، وأظنه قال الذي قبل سليمان عبد الملك، وأوصى بأن أو يعني أشار عليه بأن يجعل العهد لعمر بن عبد العزيز، وكان أميرا للمدينة رحمه الله. ولهذا قال حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعن. لا شك أنهما طرفا نقيض، متماوت، والسنة حياة والهدي حياة، ومن كان متماوتا في مظهره وفي عمله فإن أثره خاصة إذا كان ينتسب إلى العلم أثره سيء على العلم وأهله. وكذلك الطعان الشتام السباب، وهذا لا يكون من أهل العلم أبدا، لا يكون من أهل العلم وإن انتسب إليه، لكن انتساب بالاسم. وطالب العلم عفيف اللسان نقي القلب زكي النفس، المؤمن عموما، المؤمن ليس طالب العلم ليس العالم ليس بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فرحم الله رجاء، والدين وسط بين هذه الضلالات، ومنها الهدي، لا يكون متماوتا ولا يكون طعانا. ورجاء رحمه الله يذكر عنه مما يذكر عنه، وذكر هذا عنه الذهبي رحمه الله، يقول إنه كان معه طلابه، فبينما هم كذلك إذ إنسان في المسجد موجود عليه برنس، هم عنده في حلقة، وكان هذا الذي على البرنس خلفهم، فتذاكروا شكر النعم، كانت دروسهم فيها علم وفيها أيضا تذكير، تذاكروا شكر النعم، فقال هل يقوم أحد بشكر النعم؟ قالوا لا يقوم أحد بشكر النعم، من يستطيع يقوم بشكر النعم؟ فقال صاحب البرنس ولا أمير المؤمنين؟ قالوا ولا أمير المؤمنين، ولا أمير المؤمنين. فجعل يحدث رجاء بن حيوة فالتفت فلم يجد صاحب البرنس، خرج. قال رجاء رحمه الله إن استحلفتم فاحلفوا، استحلفتم فاحلفوا، فقط صاحب البرنس، صاحب البرنس هذا توقع أنه تجسس عليهم من قبل الوالي في ذلك الوقت، فبينما وكذلك إذ وقف عليه إنسان مبعوث من الوالي فقال أجب أمير أجب الوالي أو أمير المؤمنين، والي البلد هل هو أمير المؤمنين أو والي، المقصود أنه أجب الأمير، فجاء فقال يذكر عندكم أمير المؤمنين وتقولون لا يقوم أحد بشكر النعمة ولا أمير المؤمنين؟ قال رجاء والله ما كان من ذلك من شيء، أنكر، وأصحابه أنكروا، ويعلم رجاء، فدعا بالذي أرسله قال تكذب على رجاء، فجلده 70 صوتا حتى أدمى ظهره، فمر على رجاء قال كيف يا رجاء وقد قلتم؟ قال في ظهرك ولا يبسط رجل من أهل العلم بينه وبينه، في ظهرك، خله رحمه الله. ولهذا قال احله يعني وتأولوا. قال رحمه الله رواهما الخطيب في الجامع، يعني هذان الأثران. ثم ذكر رحمه الله أن طالب العلم قال يجب على طالب العلم، وهذه لا شك آداب من الآداب اللازمة لطالب العلم على سبيل العموم، لا يتخلى عنها طالب العلم إلا بعض الشيء من المزاح، لكن قال وإدمان المزاح، كثرة المزاح تثير العداوة حتى مع أقرب الناس إليه، حتى مع من لا يحتشم منه، إدمان المزاح وكثرة المزاح. لكن الشيء اليسير هذا مع أصحابه وأقرانه أو من لا يحتشم هذا لا بأس به، وجاء في السنة شيء من هذا. ثم بيّن العلة وأنه يزيل المروءة، سيأتي الكلام في المروءة، وأنه ينبغي طالب العلم أن يتجنب السقطات في مجالسه ومحادثته، وأن عليه إذا أراد يتحدث أن يزن الكلام، كما سيأتي التحلي بالرزانة والرصانة، وأن تكون مرآة قلبه أمام لسانه قبل أن ينطق، فكأنه يصور كلامه ويرسم كلامه في مرآة قلبه في عقله فيراه قبل أن يتحدث به حتى لا يندم، لأن الإنسان ربما يستعجل في الكلام الذي لا يتصوره كما يتصور الشنونات، فإذا خرج ندم ولا يمكن بعد ذلك أن يرجع. نعم. قال وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، لا يعني راحة نفس وكذلك إزجاء للنفس، التبسط في هذا إنما الشيء اليسير الذي يسلم من العطب هذا لا بأس به. وقول الأحنف جني مجالسنا ذكر النساء والطعام، المراد يعني ذكر ما يقع بين الرجل وبين أهله في الفراش، هذا ليس من الأدب، ولهذا في الحديث الصحيح عند أحمد وأبي داود مثل الذي يحدث بما يأتي أهله ثم يأتي ويحدث كمثل شيطان واقع شيطانه أمام الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح عند سعيد الخدري إن من أعظم الناس خيانة، قال في الحديث الرجل يحدث مرأة وتحدث ثم يذهب ينشر سرها، حديث صحيح مسلم ينشر سره، ومن ذلك ما يقع بين الرجل وأهله إلا ما كان عند الحاجة في المحاكمة في القضاء في الخصومة، مثل ما جاء في قصة ذلك الرجل حينما قالت إنه لا يجامعها فقال ما قال، وهذا في البخاري. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان الغسل إذا جاوز الختان ختان وما إذا جهدها، هذا أشياء جاءت إما لحاجة، ومثل أحيانا إذا كان المقصود منها تحصيل مصلحة أو ذم مفسدة، مثل قوله في الحديث الصحيح عند أحمد من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه، قولوا له عظ ذكر أبيك، هذا عنه، فأعظوه قولوا عظ ذكر أبيك، يعني ولا تكنوا أو لا تكنوا، الشيء الذي يكون فيه مصلحة لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، إذا صلح المقام لمثل هذا. ثم ذكر قول عمر، هذا في كتابه المشهور اللي رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وصح جمع من العلم، من تزين بما ليس فيه شانه الله، لأنه كالمتلبس بما لم يعطى، وهو كلابس زي ثوب ويزور كما في الصحيحين، وذلك أن التزين ظاهرا بما ليس فيه باطنا يتطلب منه هذا التزين أمر هو لا يستطيعه فينفضح، لا يستطيعه لأنه لم يبنه على أصول ولا على قواعد، كالبيت المزخرف الجميل الذي يبهر النظر لكن أساسه ملح، فما لبث أن سقط وزال وذهب ما فيه من رونق لأنه لا أساس له ولا أصول. هكذا أيضا من تزين بما لا أساس له في نفسه وفي قلبه فإنه يذهب ويزول، وذلك أنه لا يتحمل مثل هذا الظاهر من الهدي والسمت، ولا يركب لحم غريب كلحمة على بدن غريب لا تلحم معه ولا يقبلها بدنه، كذلك لا نفسه لا تقبل ولا تقبل، فيفتضح ويظهر وتظهر حقيقته. وذكر أن ابن القيم تكلم عليه كلاما عظيما رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. فالثامن تحلى بالمروءة، التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. نعم التحلي بالمروءة، وهذا هو الأدب الثامن. المروءة فيه مروءة واجبة جاءت بها الشرع من الآداب الواجبة مما حث عليه الشرع وجوبا واستحبابا، وضدها خوارمها التي نهى عنها الشرع وجوبا واستحبابا. وهنالك أنواع من المروءة تختلف بحسب الزمان والمكان، فهذه يسير الإنسان مع الناس في طبائعهم وعاداتهم ومرؤاتهم التي أحدثوها بما لا يخالف الشرع، فعلى تختلف المروءة من زمان إلى زمان، من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان في الأمور المباحة مما لا يكون أمرا محرما ولا أمرا مشتبها، ولهذا يتخلق بأخلاق أمثاله ويتأدب بأداب أمثاله في زيه في ملبسه وما أشبه ذلك. فلو اعتاد الناس لباسا من الألبسة المباحة وظهر واشتهر بينهم فلبس زيا يخالفه يشار إليه بالبنان يكون مخالفا للمروءة. وهكذا إذا اعتادوا أشياء من العادات في مجالسهم في محل منتدياتهم ولقاءاتهم فعليه يتخلق بأخلاق أمثاله بما لا يخالف الشرع من أمثاله وأبناء عصره، فهي أمور لا تنضبط بل تختلف بحسب الوقت والزمان. ولهذا قد يكون شيء في زمان من المروءة وفي وقت آخر ليس من المروءة، وخاصة هذا يكثر في اللباس، يكثر في اللباس مما كان مباحا. ضده خوارم المروءة كما تقدم وذكر شيئا منها، أمور محرمة معلوم تحريمها واجتنابها عموما، وطالب العلم آكد خصوصا. ومن المروءة التي يشرع لطالب العلم التخلق بها وهي في الحقيقة خلق عام لعموم الناس وطالب العلم خصوصا، خلق التغافل. التغافل الذي اليوم ضاع هذا الخلق، فيه التنقيب عن العيوب والبحث عن العيوب، بل البحث عما في النفوس وتحميل النفوس من الظن وسوء الظن بل ربما الكذب أحيانا ما اشتهر وظهر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يقع اليوم بين أناس من ينتسبون إلى العلم خاصة مع تيسر وسائل الاتصال، وقد ينتقم بعضهم بهذه السبل وهذه الطرق، وهذه مصائب وبلايا وضررها عظيم وشرها مستطير على الناس عموما وخاصة ممن يظهر بزي أهل العلم ويخرج انتقاده مخرج التدين والغيرة على دين الله والحسبة. هذه مصيبة وبلية إذا أخرج مخرج الغيرة، لكن ما خرج مخرج الغيرة غضبا لله ووقع في خطأ غير وقع في خطأ غير مقصود أو غير مقصود، إذا وقع في خطأ غير مقصود فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه بل يؤجر، ربما يؤجر، لكن الشأن أن يوطن قلبه ونيته على التنقيب عن العيوب وتأويل الظاهر إلى أمور باطلة، هذا يحدث شر وفساد، بل عدم ثقة الناس بكثير من أهل العلم وحدوث اللبس والتشبيه والتشكيك بكثير من أهل العلم. فالتغافل ضد هذا، وقد شهدت وشهد إخواني وكثير من الناس من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الخلق العظيم في تغافله عن كثير من يخطئ عليه ممن يعني كل حاجة مع كثرة ارتباطاته وأشغاله، وأحبه لذلك الناس، حتى كثير ممن يعاديه في طريقته لم يملكوا من أنفسهم إلا أن أحبوه وجالسوه، وكان رحمه الله يجتمع الناس عليه. هذه طريقته وطريقة أهل العلم قبله فرحمه الله، والقصص في هذا كثيرة عنه رحمه الله، وقد دون في ترجمته الكثير. والتغافل كما تقدم كما قال لي أحمد رحمه الله، أحمد رحمه الله سئل قيل له العافية 10 أجزاء 9 منها في التغافل، يعني 90% في التغافل. تغافل من هو المتغافل؟ هو الفطن العالم، إنسان يفطن ويعرف أن هذا خطأ لكن كأنه لا يعلم، كأنه لا يعلم، هو الفطن يفطن لكنه يتغافل. قال يا محمد العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل، بمعنى أن تعرض عن خطأ صاحبك بل كأنك لم تسمع عنه.